ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. مستمعي الكرام، بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله تعالى أنزل عليه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبشرها صلى الله عليه وسلم أيضا بكرم الله تعالى بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وحذرها صلى الله عليه وسلم من إعراضها عن الدعاء لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. مستمعي الكرام، الآن نعيش مع الدعاء والابتهال إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا نعيش مع الدعاء والشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي أمنها وسلامها يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا رسول الله رسول الله يا خير رسول الله يا خير الأنبياء رسول الله يا نبع الوفاء تصوم لخالق الأكوان شكرا تصوم لخالق الأكوان شكرا بأن نجك لي من الأنبياء تجلى الله تجلى الله لا حمدا وشكرا يا غني عن الثناء فموسى قد دعا مولاه قد دعا مولاه نصرا وقد ساموه ألوان البلاء تعالى الله تعالى الله نجاه بكرم وأغرق من بغى سوء الجزاء فيا يوم النجاة فيا النجاة نصوم شكرا كمثل محمد مسك الضياء فيا يوم النجاة فيا يوم النجاة نصوم شكرا كمثل محمد مسك الضياء كمثل محمد مسك الضياء من فوق السماء لنا يا أمة المختار لنا يا أمة المختار هادي وعاشوراء تنبض بالوفاء الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله الصلاة والسلام عليك يا ويا خاتم رسل الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر

تجاوزوا المحنة كذلك ينبغي أن يتجاوزها المسلمون في كل عصر. وكما صام موسى يوم عاشوراء من شهر الله المحرم شكرا لله على النصر للمؤمنين، صامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ولا يزال المسلمون يتواصون بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم، ويرجون بره وفضله. فاقدروا أيها المستمعون الكرام لهذا اليوم قدره، وسارعوا فيه إلى الطاعة، واطلبوا المغفرة. فشهر الله المحرم أفضله اليوم العاشر، ولهذا اليوم تاريخ سابق له شأن عظيم، فهو يوم من أيام الله المشهودة. هذا اليوم الذي يرتبط بدعوة موسى عليه السلام كليم الرحمن، ونحن أولى بموسى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إخوتكم هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا يا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، فجر العاشر من شهر الله المحرم من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أديناها من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كنا معكم في هذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ عبد الله محمد عزب، ومبتهلنا الشيخ أحمد فهيم الغرباوي، أمنا في الصلاة الشيخ محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات محمد الورداني وحسين جودة من أسرة الإذاعة الخارجية، ومحمود الشيتي ومحمد فتحي ومحمد عبد الغني من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن استوديو 2 الزميل وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر الله المحرم لعام 1440 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العشرين من شهر سبتمبر لعام 2018 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.